اي نعم. وايضا قولك الشرك عبادة الاصنام، هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا وان الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله، فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام، فسرها لي. هذه ترى تصلح يعني في كل زمان. الآن كثير من الناس يقول أنا مسلم، قل له وش الإسلام، فسر لي الإسلام، ما هو الإسلام؟ يقول أنا لست كافرا أو لا أحب الكفر، ما هو الكفر؟ يقول يشجب الشرك ويحرق، قل ما هو الشرك، ما هي العبادة؟ يعني بمثل هذه الأسئلة يتبين لك يعني كيف تدخل مع يعني من جهل وتنبهه. اي نعم. وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله، فسرها لي. اي نعم. وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله، فسرها لي. فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحات. بينت له الآيات الواضحات. أي نعم، يظهر أنها نعم ما تستقيم إلا بهذا. يعني إن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. نعم، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له يثرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. أين؟ ثم قال تعالى لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. أول السورة هو توحيد العبادة، الله الصمد يعني المعبود، الله الصمد المعبود. وآخر السورة لم يلد ولم يولد، يعني توحيد الربوبية أو توحيد نعم توحيد الربوبية، توحيد الذات، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فهو يقول يعني إنهم قالوا الملائكة بنات الله، هذا كفر مستقل، و عبادة غيره كفر آخر أيضا مستقل عن هذا. نعم. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد الآية، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن الآية،